يا سلام الخلاق العظيم كل يجري لأجل الله يشفع.

الطريقة الطيبة لحمزة، والله بالله عليك نجيبها حمزة دي وتوقف لي على الشهادة بكسلها. الله يرضى عليك إن شاء الله. عايزين يسمعوه. الأرحام بالغاية توقف على الشهادة. الله يرضى عليه. فريق طيب عام نبي الشيخ أحمد. وما تغيروا الأرحام وما وَأَمْرُهُ مُسْتَقِرٌّ بِاللَّيْلِ وَسَاءَ نعم سبحان الله ولله يسجد من السماوات والأرض طوعا قل الله رب